بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي پیغمبر كاتيك ناپاكو دور وكان دين بولاتو دلين اما الشايتي لدين كتو پیغمبري خدايت لحالك دا كخدا خوي تاك دزانت كتو پیغمبرو فرستادي اويت لهمان كاد دا خدا الشايتي لدى كأو ناپاكو دور وانا دروزنن اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اوانا سوين دي درويان كردوا بقلغاني خويانو بوهوية وبربستي خلچان كردوا لرعبازي خدا براستي اوي اوان ديان كرد كارجي زور نا پسندو نا بجيبو ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون او حالتشان بوية تيدا دروز بوا تلك سرطا باوريان هنا لو دوا حقيان پوشيو كافر بونوا بوهي اووا مور نرا بسر دليان دا بوية تيگيشتنو بيرو بوتونيان شواوو لراستيكان تيناغن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون كاتيك دان بينيد سيماو لشولاريان سرسام الدكات كاتيشيش دان اقصى او اندد دم بازو اقصى زانن او جوه دقريد بو اقصيان دلي داري وشتي بديوار دا هل بصير دراون او اندد لترسو بيم دادشين هر هاوارو بان جيك بكريت هر باسيك بيت پيشوا وادزانن دجي اوانا اوانا هر دجمنن كوابو خوتيان لي بپارزا وريايان با خدا بيان كجيتو لناويان بريد اخر بو چي وادكن برو چوه لادران بوشي باوري دامز راونا هنو للربازي الراز لاددن وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون كاتيك بيان بوت ريد ورن پیغمبري خدا داوي لخوش بونتان بودكات سر باددنو لود برزيدكن دان بینیت رو ورد جرنو بر حلستی دکن لکاتک دا اوان خویان لا گورد بیتو خو بزلزانن سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقین تون یک بایان داوای لی خوشبونیان باب کیت یا نیکیت هرجيز خدا ليان خوش نابد چونك براسي خدا هدايتي قومي تاوان بارو لسنور درچو نادات هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون اوانا کسانی کن دلین بخلچی مالو سامان مبخشن بو کسانی کل دوری پیغمبری خدا دان تا بلاوی لیا بکن مبستیان هجارانی کجبرانا اینا زانن هرچی گنجی نکان هیا لآسمان کانو زویدا هر خدا خاونیانا بلام دور وکان امراستی تیناگنو لنهین یکان سردر ناکن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون او دوروان دلين سوين بخدا اگر قرأينا وابو مدينة دبيت اوي كاد صلاة دارو برزو بياو معقولة او درب كاد لشار كبير ريزو بيد صلاتا جارك كبو حالشوا بجداري غزايان كردوا بنات شاري يا بو تماعو آشبنانوا او دوروانا نازانن كا عزتو دا صلاتو پاي داري هر شايستي خداو پیغمبر كيو ايمان دارانا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أيو كساني باورتان هناوا هول بدن نمال سامانتان نرولكانتان نبنهوي أوي كاليادي خداو بدس هناني الرزامن دي أو كم ترخمي وبي آقاتان بكن جا هركز ليادي خدا كم ترخمي بكات آوانا هر خويان خسارد مندو زرر مندن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون لو مالو سامانو زانستو هيزو دسلاتي كبيمان بخشيون ايوش لي ببخشنو دستي بسر دا مقرنو قورخي مكن بيش اوي كمردن يخبه يچيكتان بقريتو بلايت پروردگارا خوزگم ماوي چي كمي تر مولتد بدامايا تا خيرو چاكم بكردايو مالو سامانم ببخشيايو بچو مايا تر ريزي چاكانوا جا او دا خوازيه بزينيه چونك روجي هرکسيك تواوبو كاتي مرجي هرکسيك هات هر جيس خدا دوائي ناخاتو مولتي بو تازن ناكاتوا خداش زور آقايا بهمو او كارو كردواني كأنجامي ددن